مجنون ليلى. ما هي دي المشكلة يا حازم، لو وليد سلم الفلوس يبقى هيتسجن. طب ايه رأيك وليد يسلم الفلوس لشفيق حسب اتفاقه معاه، وفي نفس الوقت احنا ندي خبر للرائد صلاح يقبض على شفيق وجاكي، وبكده يبقى ضربنا عصفورين بحجر. بس في احتمال يبقوا تلات عصافير. مين العصفور التالت؟ وليد. ايوه فعلا، لان اكيد شفيق هيعترف على وليد. مش بقولك احنا في مشكلة؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي، اتأخرت كده ليه؟ معلش يا أمي، كان عندي حاجات لازم أخلصها. أمال فين أبرها؟ متلقح في المطبخ بياكل والمقاطع بتوعه. أبرها أبرها. أيوة يا وليد بيه. أنا عايز أزور المعلم أبو عقلة. الله يرحمه. يا وليد بيه يا وليد بيه، عايز تزوره فين؟ يعني هروح أزور أبويا فين؟ أكيد في المكان اللي مدفون فيه. بس المعلم أبو عقلة مدفون في مكان بعيد قوي. بعيد فين يعني؟ تقريبا كده في مكان قريب من حلايب. انت هتستعبط؟ جعفر ابويا مدفون فين؟ ما تاخذنيش يا وليد بيه، احنا لا حضرنا موته ولا دفنته ولا غيره. امال حضرته ايه؟ كانت بكتابه؟ المعلم ابراها غاب عننا يجي اكتر من شهر، ولما رجع قال لنا ان المعلم ابو عقلة مات. الله يرحمه. اخرس انت وهو، انا عايز اعرف ابويا مدفون فين دلوقتي حالا. لا مؤاخذه يا وليد بيه، لا مؤاخذه يعني، انا عايزك في كلمتين على استعواء كده افندم. يعني نكون انا وانت كده في حته مقطوعه، يعني كتف بكتف. اتفضل قدامي. انت بتعمل فيا كده ليه يا ابراه؟ هو انا اذيتك في اي حاجه يا اخي؟ كل شويه تديني شومه في دماغي، لما خلاص دماغي هتنفجر. تتقطع ايدي، تتقطع ايدي قبل ما متها عليك يا أستاذ وليد. أنا من ساعة ما شفتك وأنا بقالي أخ، بقالي أهل. ده أنت أخويا وصاحبي وتكراسي. وفي حد يعمل كده في أخوه؟ مش بإيدي، مش بإيدي. القصة دي كلها رسمها المعلم أبو عقلة الكبير، وأنا علي نفذ وبس. يعني يوم لما أجي على باله بعد السنين الطويلة دي كلها يستخسر، يستخسر ياخدني في حضنه وعمل لي فيها ميت. ما أضحكش عليك، المعلم أبو عقلة في الأيام الأخيرة الكحة ساتت عليه، وما كنتش بفهم منه حاجة. كان بيقول كلمة ويقعد يكح ساعة ونص، يقول كلمة ويقعد يكح ساعة ونص. اللي قدرت ألقطه من كلامه إنه كان عايزك تاخد إخواتك البنات في حضنك وتعمل اللي هو ما قدرش يعمله، وترجع المؤسسة لأيام زمان، أيام العز والنخنخة. في أب يتمنى لابنه الشر، عايزني ابقى حرامي زيه؟ هي دي ايام زمان اللي بيحلم يرجعها؟ اهو كل واحد وعلامه بقى. انا عايز اروح، هو ساكن فين؟ مع ان المفروض ما اقولش، لكن هو قاعد في شقه في المقطم. اخر مره شفته امتى؟ انا ما شفتوش من ساعه ما عمل نفسه ميت. هو منعني من الزياره، بس بطمن عليه بالتليفون. انت متاكد ان انا ما قابلتوش قبل الحادثه؟ يا استاذ وليد، يا استاذ وليد، ما تكننيش. تقابله ازاي كده وانت عارف انه ميت؟ بس انا متاكد اني قابلته. مجنون ليلى. اظن هيك نحن زرنا كل المدافن اللي في القاهره وما في أثر لما دفنت أبو عقلة. لسه في مقابر القطامية و... شفيق، أنا حاسة إنه أجاني ضربة شمس. هنكمل بكرة يا زيك، إحنا نروح دلوقتي نتغدى في أي حتة. لا، أنا بدي روح زد حالي في البسين وبعدين بفكر بالأكل، ما بدي هلأ. تحب أتصل بمرسي عشان يعوم معاكي يا جاكي؟ حرام عليك يا برنس، بكفيني اليوم الميتين اللي شفتون، بدك تبعتلي جثة كمان؟ وبعدين يا أبرا، احنا بقالنا ساعة على الحال ده، هو هيفضل يصوح كده كتير؟ سيبه، هو بياخد وقت عقبال ما يجمع. طب ما يمكن فصل شحن، ما تحط على التنجر شوية. اتأخرت ليه يا ابني؟ انا اللي اتأخرت برضه، ده انا استنيتك 30 سنة. انا غلطت في حقك عنبة؟ يابا انا اسمي وليد. انا مانيش حد اسمه وليد، ابني اسمه السيد عنبة. مشيها عنبة دلوقتي قبل ما يفصل مننا تاني. انا عارف ان حبنا كتير، 5 بنات، الحبر بالسهل انك انت تربيهم. بس انا استلمتهم من ابراها 9 بنات. اصل المعلم ابو عقلة ضايع في الارقام شويه. خذ المفتاح ده يا ابني. ده مفتاح ايه؟ ده مفتاح الدولاب. الأمانة محطوطة جوه. خدها وظبط نفسك بيها. افتح الدولاب يا ابراهيم. حاضر حاضر يا معلم. الحق الحق يا استاذ وليد، دول 30 مليون والتمثال التهب. انا كان قلبي حاسس اني هلاقيهم مع ابويا. الله اكبر الله اكبر. فعلا فعلا المعلم ابو عقلة راجل بركه، اهو جاب لك الفلوس من غير ما تتعالج ولا تركع لك الساكره. بركاتك يا معلم ابو عقلة. مش انا قلت لك اني قابلت ابويا قبل الحادثه؟ الكلام ده صحيح يا معلم؟ ايوه، لما انت قلت لي على خطه البنك اللي حطها علبه، انا اتاكدت ان اللي خلف ما منش. ما ماتش، وإن عنبة هو اللي حيرجع لي اسمي في السوق. يوم السرقة استنيته في العربية، ولما شافني الفرحة ما كانتش سيئة. مش كده يا عنبة؟ ما هو المصيبة ان انا مش فاكر حاجة. وخدت منك الفلوس اشيلهم معايا لحد ما الدنيا تهدي. طول عمرك حكيم يا معلم. ودلوقتي بقى خد الفلوس شغلها في النظيف، ونظف المؤسسة، وأكل إخواتك لقمة نظيفة. أنا فعلا هشتغل في النظيف وهنظف المؤسسة دي عشان أكل إخواتي لقمة نظيفة، بس مش بالفلوس دي خالص، لأن للأسف الفلوس دي مش نظيفة كده. أنت طالع فقري زي أمك. بقولك يا أبا، ما تيجي معايا تقعد وسط بناتك كده، هيفرحوا بيك أول لما يعرفوا إن ليهم أب لسه عايش، وتشوفني وأنا بكبر المؤسسة بالحلال يا أبا. ما عادش منه فايدة. أنا خلاص، لو عايش النهاردة مش هعيش بكرة. خليهم أحسن يعرفوا إن أنا ميت، يمكن يدعوني وربنا يسامحني. ادعيلي يا ابني. ربنا يسامحك يا أبا. مجنون ليلى.